أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع قوله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ليس القصد أيها الإخوة والأخوات من هذه الآية حكاية ما قال الرسول. هذه الحكاية لا ينبني عليها كبير شيء أن الرسول قال هذا، وإنما القصد أيها الإخوة الوعيد والتهديد، لأن الله تبارك وتعالى يعظم هذه الشكاية. هذه الشكاية لها عند الله موقع عظيم، أن النبي يشتكي قومه ويقول هذا القيل ويقول هذا القيل. والنبي إذا شكى قومه إلى ربه تبارك وتعالى آذن ذلك بحلول النقم، آذن ذلك بحلول نقم الله عليهم وعقوباته بهم والعياذ بالله. فلذلك هذه الآية واقع موقع التهديد والوعيد. لكن ما معنى كونهم اتخذوا القرآن مهجورا؟ ما معنى كونهم اتخذوا القرآن مهجورا؟ ذكر مفسرون قولين مشهورين في تفسير هذه الآية. اتخذوا القرآن مهجورا أيها الإخوة كما نفهمها على ظاهرها، أنهم هجروه أيها الإخوة، لم يستمعوا إليه، لم يتدبروه، لم يتعظوا به، لم ينتفعوا به، جعلوه خلفهم ظهريا، جعلوه خلفهم ظهريا. والقول الثاني فهذا كقوله تبارك وتعالى في الأنعام: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهم ينهون عنه، عن القرآن، ينهون غيرهم عن القرآن: لا تسمعوه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ينهون الله فيك، ينهون غيرهم عن، وينأونهم في خويصة أنفسهم عن، ينأون عن، ينأون بأنفسهم عن، لا يريدون أن يسمعوه ولا أي أن يتعرضوا لقوارعه ومواعظه ولطائفه. نعم نعم. والمعنى الثاني: اتخذوا القرآن مهجورا، بمعنى أنهم جعلوه موضعا لهجرهم، لكلامهم الهاذي والسخيف والعياذ بالله. فهذا كقوله تبارك وتعالى في المؤمنون، أي في سورة المؤمنون مرفوعة على الحكاية: مستكبرين به سامرا تهجرون. تهجرون أي تقولون الهجر في القرآن الكريم كما فسرناها قبل ليال. الآية فيها معنيين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك، أي كفى ربك. ولذلك هذه ربك بربك تعرف في النهاية فاعل، أي كفى ربك، وكفى بربك هاديا ونصيرا، هاديا لك ونصيرا لك على أعدائك. وقال الذين كفروا لولا نزل، يفتنون أيها الإخوة، يعتلون ويفتنون في هذا الهذيان وفي هذا الخلط والخبط، مرة هكذا هنا الآن قالوا شيء جديد. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا؟ التوراة نزلت جملة واحدة على موسى، والإنجيل كذلك أوحي إلى عيسى ابن مريم جملة واحدة. لماذا هذا القرآن جاء بدعا من الكتب السوالف أو الكتب السالفة، جاء منجما ومفرقا؟ أجاب الله بقوله: كذلك مثل هذا الإنزال الذي يخالف ما اقترحتم من التنزيل. قال: نعم نحن نزلناه هكذا. شوفوا الجواب، الله يغيظهم هنا، هكذا. قال: نعم أنا أو نحن نزلناه مفرقا. هذا معنى كذلك. ما معنى كذلك؟ في عندك اسم إشارة، وفي حرف التشبيه، وفي لام البعد، وفي كاف الخطاب. ما معنى هذا التركيب كذلك؟ مثل هذا الإنزال، أي إنزال؟ الذي نزل عليه القرآن، مثل هذا الإنزال الذي يخالف ما اقترحتم من التنزيل أنزلناه. والحكمة لنثبت به فؤادك. القرآن جميل، حين يفهم جميل جدا، حين تفهم القرآن يصبح جميلا، يصبح حتى كل كلمة لها وقع في نفسك، تفهم معنى كذلك، ما معنى بل، ما معنى. لكن نحن من غير هذا الفهم للأسف. كذلك لنثبت به فؤادك. طبعا هذا من حكم تنزيل القرآن مفرقا ومنجما، تثبيت فؤاد النبي. تخيلوا لو نزل القرآن دفعة جملة واحدة وخلاص، تحفظه النبي وتحفظه إيه الآل والأصحاب وانتهى. بعد ذلك تجد حوادث، تجد إيه مستجدات، وتكون كوائن وتحدث أمور أيها الإخوة، بعضها إيه كوائن كارثية، مصائب، هزائم، موت الأحباب، ارتداد بعض الصحابة، حادثة الإفك، أشياء مثل هذه. ما الذي يسلي النبي؟ ما في وحي ينزل، لكن القرآن كان يتجدد مع كل حادثة، يأتي تعليق، يتسلى النبي، يتعزى، يتثبت قلبه. حديث عهد بربي، أليس كذلك؟ طبعا القرآن حديث عهد بربي، ينزل على الوقائع والكوائن والأحداث أيها الإخوة، تثبيت، وليس فقط لفؤاد النبي وفؤاد وأفئدة المؤمنين أيضا. نعم، كذلك لنثبت به فؤادك. لا نريد أن نستخصي في حكم إنزال القرآن مفرقا، كثيرة جدا، وموضع تفصيلها كتب علوم القرآن كالإتقان والبرهان وما إلى ذلك، وهي معروفة ومتوافرة إن شاء الله. نعم، ورتلناه ترتيلا، قال بعضهم بيناه، قال بعضهم فصلناه. في الحقيقة المعنى الحرفي لرتلناه فرقناه تفريقا، أي معنى فرقناه؟ الترتيل في الأصل معنى التفريق، ومنه ثغر مرتل، يقال ثغر هذا الرجل أو ثغر هذه المرأة مرتل، ثغر مرتل. ما هو الثغر المرتل؟ المفلج أسنانه، أسنانه مفلجة، يعني يوجد فراغات بينها، والعرب كانت تمتدح بهذا، هذا أطيب الفم، هذا أطيب وأجمل، ولذلك النبي لعن المتفلجات للحسن، يطلبن الحسن بهذا. بعض النساء أسنانهن لواصق ملتصقة، فيفلجن أسنانهن بالمبارد، مبارد صغيرة يجعل فراغات، العرب يحبون هذا، يقولون ثغر مرتل. ثغر مرتل يعني مفلج الأسنان، غير ملتصقة أسنانه بعضها ببعض. نعم، فالترتيل هو التفريق، الله قال فرقناه تفريقا، نجمناه تنجيما، ثم استخدم بعد ذلك في الترسل، نقول قراءة ترتيل، يترسل بها صاحبها. ولا يأتونك، طبعا هناك وجه لابد أن ننوه به أيها الإخوة، كون القرآن نزل مفرقا في 20 سنة، في 23 سنة، في 25 سنة، وهذه هي ثلاثة الأقوال المشهورة في مدة نزوله، قيل نزل في 20، قيل في 23، قيل في 25، وهذا الخلاف مبتنى ومفرع على الخلاف في مدة بقائه في مكة، هل بقي بها 10 سنين أو 13 سنة أو 15 سنة، لأن الاتفاق أنه مكث في المدينة 10 سنين، الاختلاف وقع في مكة، وانبنى عليه الاختلاف في مدة تنزيل القرآن. على كل، نعم، أن ينزل القرآن في هذه المدة المديدة المتطاولة المتباعدة، ومع ذلك يكون كالنسيج الواحد، كاللفق الواحد أيها الإخوة، متانة، فصاحة، بيانا، إعجازا، وبلاغة، هذا من أكبر وأظهر الأدلة على أنه من لدن الحكيم الحميد، لا إله إلا هو، وكتابه لا يأتيه الباطل. لماذا؟ من السهل جدا على أي شاعر، على أي مبين، على أي راوي، قصاص، كاتب، مترسل، أن يأتي بقطعة أيا كانت، نثرية أو شعرية، في مثل هذا الكم مثلا، في 500-600 صفحة، وتكون أيها الإخوة غير متفاوتة، قطعة متماثلة في روائها وقوتها، تسري فيها مياه البلاغة. نعم، لكن لم تثبت حالة واحدة أن كاتبا من الكتاب أيها الإخوة أو شاعرا عاش مدة مديدة ولم يتفاوت أسلوبه. يحصل تفاوت، يحصل تفاوت، معروف هذا، فكيف لم يحصل هذا التفاوت في القرآن مع أنه نزل في هذه المدة المديدة؟ هذا ليس صنعة محمد وليس تركيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هو من لدن حكيم حميد. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل أي بقول كما قلت أمس، أي بقول بالغ في البطلان مبلغا يجعله حريا أن يضرب به الأمثال، يصبح مثلا في البطلان. شوف القرآن قديش بليغ، يعني كيف يمكن أن يعبر عن هذا المعنى؟ معروف ما هو المثل، معروف ما هو المثل، قطعت جهيزة قول كل خطيب مثلا، إذا قالت حذامي فصدقوها، هذا المثل والله صحيح، لكن هذا ليس مثلا، هذه تشغيبات وتشبيهات فارغة. الله قال سماها أمثالا، قال هي حقيقة أن تصبح أمثالا في في البطلان والوهاء، في البطلان والوهاء أي الضعف والهذيان، هذا معنى مثل. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أحسن بيانا من أمثالهم الهابطة السخيفة الهاذية. قال الذين يحشرون على وجوههم، هم هؤلاء الذين يمثلون ويشغبون، يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طبعا شر مكانا هذا إيه؟ يعني إسناد مجازي، يعرف في علم البيان بالإسناد المجازي، قطعا إسناد مجازي مش إسناد حقيقي، لأن الشر لا يسند ولا ينسب إلى المكان، وإنما ينسب إلى الذي يحل في المكان، يحل إيه؟ بالمكان أو في المكان، فهذا إسناد إيه؟ إسناد مجازي. شر المكان أيها الإخوة يريد هؤلاء والعياذ بالله، مكانتهم التي يحلونها هي إيه؟ شر والعياذ بالله. يحشرون على وجوههم، في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه، يا رسول الله كيف يمشيهم الله على وجوههم؟ كان شيء غريب، الإنسان يمشي على وجهه أصبح إيه؟ سلحفاة ولا أصبح كركديل ولا ثعبان؟ عجيب، زاحف هو. وهذا كويس، يبدو أنهم زواحف في الدنيا، يعيشون كالزواحف. الزواحف في الفيزيولوجي، فيزيولوجي الحيوان، دكتور عبد الجبار معانا عالم حيوان ما شاء الله، الزواحف أيها الإخوة من أقل الحيوانات عطفا على بيضها وعلى فراخها، ما في أكثرها تلتهم إيش؟ أعدادا منهم، ما عندهاش. لماذا؟ اللوزة الأمجديل عندها، هذه اللوزة تقريبا منعدمة، والموجود منها في بعض الزواحف صغير جدا جدا جدا، هذا إيه؟ في المخ الحوفي أو الحافي، الليمبك سيستم. هذه اللوزة هي ذاكرة العواطف حتى في الإنسان، هذه اللوزة ذاكرة العواطف، ما عندهاش عواطف، لا ترتبط. يبدو هؤلاء ما عندهم مش عواطف مثل الزواحف. الله يقول أنتم زواحف تحشرون زواحف، يحشرهم على وجوههم. طبعا هذه مهانة، مهانة من مهانتهم. قال عليه السلام: إن الذي أمشاهم في الدنيا على إيه؟ على أرجلهم، قادر أن يمشيهم يوم القيامة على إيه؟ على وجوههم. هذا إعجاز وهذا إعجاز، كله إعجاز، كله بأمر الله تبارك وتعالى، الله غير محكوم بقانون أصلا. نعم، وأضلوا سبيلا، ولقد آتينا كذا وأخاه هارون وزيرا، أي معينا له، مش وزير وزير فعلا كوزير سلطان، لا لا، وزيرا إنما أي بمعنى أي المعين. ولماذا سمي الوزير وزيرا؟ هو في الحقيقة فعيل بمعنى فاعل، أي وازر، يعني حامل الوزر، والوزر هو أي الثقل، ووضعنا عنك وزرك. الوزر أيها الإخوة هو الثقل، شيء الثقيل، فالوزير فعلا يتحمل معظم إيه؟ أعباء وأثقال مين؟ الملك، تنطب فرسه دائما. قال: أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهب كذا، فدمرناهم تدميرا معروف. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، لما كذبوا الرسل في الحقيقة هم كذبوا الرسول، أليس كذلك؟ لم يرسل إليهم إلا نوح. لماذا قال كذبوا الرسل ولم يقل كذبوا الرسول؟ هذه لفتة عظيمة جدا من كتاب الله، لأن الذي يكذب برسول واحد كالذي يكذب بجملتهم لاتحاد دينهم ودعوتهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وشرائعهم يعني أمهاتهم شتى، أخرجه أحمد. لذلك قال تعالى كذبوا الرسل، شوف عشان يفهمنا أنه الذي، ولذلك قال تعالى في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. اليهود يقولون نؤمن بموسى نكفر بعيسى ومحمد، النصارى يقولون نؤمن بموسى وعيسى ونكفر بمحمد. قال تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. لماذا؟ لأن من كفر بواحد كالذي كفر بسائرهم، لأن دعوتهم واحدة، وهذا الصحيح. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الملة الوحيدة التي تؤمن بجميع الأنبياء والرسل وترى أن كفرا بواحد منهم هو كفر بجملتهم، الإسلام. وهذا دليل على حقيتي بفضل الله تبارك وتعالى، هذا من الأدلة التي تجعلنا نطمئن تماما فضل الله عز وجل. نعم، إذا في إله واحد لابد أن تكون الدعوة واحدة، صح؟ والعبادة واحدة والألوهة واحدة، إذا لابد أن تتحد دعوة الرسل. لم يقل هذا إلا إيه؟ إلا القرآن، الإسلام يقول هذا، صحيح؟ الأخوان يختلفون، هم أحرار، الحمد لله على ما هدنا إليه، نعم، من هذا الدين العظيم والشريعة السمحة. نعم، قال: أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا، كما قلنا أمس، هيئنا وأعددنا، وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أصحاب الرس اختلف فيهم كثيرا، أذكر لكم ثلاثة أقوال. قال بعضهم: أصحاب الرس هم من بقية ثمود، هم من بقية إيه؟ من أخلاف إيه؟ ثمود أيها الإخوة. نعم، نفس الشيء، بعث الله فيهم رسولا فرسوه في البئر، رسوه أي دسوه، رموه في بئر. والرس هي البئر غير المطوية، الرس في اللغة العربية هي بئر غير مطوية. ما معنى غير مطوية؟ غير مبنية، محفورة هكذا لكن غير مطوية، هذه معرضة لماذا؟ للهدم، تتهدم، تردم، وهذا غير مبنية. فهم رسوه أي دسوه، فدسوه في البئر، طموا، فدمرهم الله تدمير، أخذهم من عند آخرهم. وقيل أصحاب الرس هم قوم أيها الإخوة كانت لهم بئر يجتمعون عندها ويستقون منها، وهي أيضا غير مطوية لأنها رس. بعث الله فيهم شعيبا، شعيب مبعوث إيه؟ لمدين، ومبعوث لأصحاب الأيكة، ومبعوث إيه؟ لأصحاب الرس في هذا القول، والله أعلم، أنا أستضعفه. نفس الشيء كفروا به وكذبوه، فبينهم حول رأسهم إذ خسف الله بهم وبرأسهم وبديارهم وأراح منهم. قول الثالث والأخير هو أن أصحاب الرس هم قوم من العرب أيها الإخوة، قبيلة يبدو قبيلة كبيرة، بعث الله فيهم أي نبيا من العرب، خالد ابن سنان، اسمه خالد ابن سنان، قيل هو النبي الوحيد المبعوث بين عيسى ومحمد، وهو عربي ومبعوث إلى العرب، نفس الشيء وأدال الله منهم لكفرهم به. نعم. وقرون بين ذلك كثيرة أي أجيالا، قلنا القرون جمع قرن، والقرن الجماعة من الناس يجمعهم إيه؟ عصر واحد، مدة دورة زمنية واحدة. والقرن الآن في علم الاجتماع كما قلت قبل 25 سنة تقريبا. قال وقرونا بين ذلك كثيرة، يشير الله إلى مجهوليتها، يشير الله تبارك وتعالى من مشير إلى مجهولية هذه القرون. وهذه فيها فائدة لأصحاب التاريخ، ليس من شرط أيها الإخوة الوقائع والكوائن التاريخية أنها كلما كانت أقرب إلينا في الزمان أن تكون أظهر في التسجيل والتوثيق، غير صحيح. الكوائن التاريخية رهن التوثيق، ما وثق منها يعيش ويضاء، وما لم يوثق صار في هوة العدم. الله يشير إلى هذا وصرح بهذا بقوله تبارك وتعالى: لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. عجيب، يعني نحن وصلتنا أخبار عن أقوام بائدة قديمة جدا، أقوام أحدث منها لا نعرف عنها شيئا. إذن هذا شرط في فلسفة التاريخ، في تدوين التاريخ، مش شرط أن الكوائن والأحداث والشعوب كلما كانت أحدث كلما كانت في دائرة الضوء، غير صحيح. كل ولذلك صدق المؤرخون المسلمون حين قالوا: من ورخ ميتا فقد أحيا، يعني من أرخ لرجل فقد أحيا، لأنه بغير تاريخ يموت، هذا يضيع خلاص كأنه غير موجود. وكذلك الأحداث، وقرون بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. معنى كلا ضربنا له الأمثال أي لهؤلاء الأقوام المهلكين أتيناهم بالآيات وبالأمثلة والبينات ولكن لم ينتفعوا. قال: وكلا تبرنا تتبيرا، بمعنى أهلكناهم، فتتناهم تفتيتا، المعنى الحرفي تبرنا تتبيرا، فتتناهم تفتيتا، مزقناهم شر ممزق كما قال في سورة سبأ، مزقهم الله، وكل شيء كسرته وفتته فقد تبرته. ومنه التبر لفتات الذهب والفضة، يقول لك التبر، ما هو التبر؟ فتات الذهب والفضة، فكل ما كسرته وفتته فهو متبر، وأنت تبرته، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولقد أتوا عن قريش، الله يقول عن القرشيين، قال: هؤلاء القرشيون أتوا أي مروا مرات عديدة على القرية التي أمطرت مطر السوء، وهي كبرى قرى لوط عليه السلام، سدوم، سدوم اسمها سدوم حتى بقول اللغات، كبرى قرى لوط أيها الإخوة، واسمها سدوم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، مرات كثيرة في أسفارهم إلى الشام، ورأوا هذه المدن المؤتفكة كيف قلبها الله رأسا على عقب تبارك وتعالى. قالوا: ولقد أتوا عن قرشيين على القرية التي أمطرت مطر السوء، لأن الله خسف بهم وألحقهم بالحجارة من السماء، معروف هذا. نعم. أفلم يكونوا يرونها، سؤال توبيخ طبعا وتقريع. نعم. بل كانوا لا يرجون نشورا، كأنه يقول رأوها، لقد رأوها ورأوها مرات كثيرة في الأصابع وفي الأمسي وفي الليل وفي النهار، لكن العلة أنهم لا يؤمنون بالآخرة ولذلك لا يتعظون. الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة لا يتعظ أي شيء في الدنيا، يقول هذه أشياء كما قلنا دائما أشياء عادية، أقوام تحيا وتموت، مدنيات يعني تدثر وتدثر وتذهب، شيء طبيعي. لكن الذي يؤمن بالآخرة يتعظ، يقول لك هذا عقاب، هذه نوازل، هذه آيات. وإذا رأوك أي يتخذونك، يعني ما يتخذونك، إن هنا نافية، وإذا رأوك أي يتخذونك ما يتخذونك إلا هزوا، يستهزئون بك. هذا الذي بعث الله رسوله؟ أنا والله لا أدري ما الذي وجدوه في محمد يستهزئ به، وهو أجمل وأكمل خلق الله تبارك وتعالى، وأفصحهم وأصدقهم وآمنهم وأبرهم وأطهرهم، لا يستهزئون إلا من عقولهم، ومن يك ذا فمن مريض يجد مرا به الماء الزلالة. قال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني فهم سقيم، أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون، جريمتهم أنهم يتطهروا. هكذا هؤلاء يستهزئون من مثال الكمال والجمال والجلال رحمة الله تعالى عليهم. هذا الذي بعث الله ورسوله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. الآية واضحة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أصل الآية أرأيت من اتخذ هواه إلهه، طبعا هو اتخذ هواه إلهه، لماذا قدم المفعول الثاني عن المفعول الأول؟ حق الآية أرأيت من اتخذ هواه إلها له، أفأنت تكون عليه وكيلة أي حفيظة؟ لا تستطيع أن تحفظه وتدله على ما فيه مصلحته، لأنه لا يتبع إلا هواه، لا يعبد ولا يفرغ أيها الإخوة ولا يصدر إلا عن هوى، عن داعية هوى وأمياله الشهوانية. نعم، قدم المفعول الثاني على المفعول الأول أيها الإخوة لتأكيد المتعجب منه. هذا أمر عجيب جدا جدا أن يعبد الإنسان هواه. سأوضح لكم الفرق بطريقة عامية بسيطة إن شاء الله وسهلة للجميع. فرق يا إخواني أن نقول مثلا انظر فلانا فإنه اتخذ فلانا معبودا، لا تتفاجئ أنت أنه هيأك اتخذ فلانا، أنت تعرف أنه يحب فلانا جدا أو فلانة مثلا، متيم بفتاة أو بامرأة، تعرف أنه متيم بها عبدها، مفهوم. لكن لو قال لك انظر فلانا اتخذ معبوده، أنت الآن تقول معبود، من الذي يعبد إلا الله؟ اتخذ معبوده هوى، فعلا يحصل التعجيب هنا أقوى أقوى بكثير. لذلك شوف هذا سر تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول. القرآن لا إله إلا الله، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأن الأنعام تعرف مسارحها وتعرف مرابضها أيها الإخوة، وتعرف طرقها، وأيضا تشكر وتأنس بمن ينفعها وبمن يخدمها. كل الحيوانات، مش حتى الأنعام، حتى الدواجن، القطاط والكلاب البيتية وكذا، سبحان الله، تعرف هؤلاء لا يناصبون العداء من يريد لهم الخير ويبغيهم البر والهدى، فالأنعام خير منهم. أي والله، لماذا تعدون محمدا صلى الله عليه وسلم وتهزؤون به؟ من أجل ماذا؟ أنه يريد خيركم في الدنيا والآخرة؟ فعلا الأنعام خير منكم. قال بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. آيتان من أروع ومن أعجب ومن أجمل الآيات، فيهما جمال غير عادي حتى حين تتلوهما. ألم تر إلى ربك كيف مد، أي بسط، مد الظل بسطه وبعدين قبضه ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. تعلمون هذه الشواخص، عمارة، شجر، أنت كذا، أي شيء، تخرج الشمس تطلع من مشرقها أيها الإخوة، فتلقي الأشياء بظلالها إلى جهة الغرب، معروف، مش لجهة الشرق طبعا. لماذا؟ لأن جهة الشرق هذه مضاءة، فظلال الأشياء تكون في جهة الغرب وتكون أطول ما يكون. كلما كانت الزاوية أيها الإخوة، زاوية طلوع الشمس وعلو الشمس صغيرة، كلما كان الظل طويلا. الفيزياء معروف هذا طبعا، هذا الأفق الهورايزن هورتسون، وهذه الشمس زاوية صغيرة. الآن زاوية إلى أن تصبح هنا كم تصبح الزاوية؟ عمودية تماما، يعني عدم الظل، يصبح ظل كل شيء تحته مباشرة حين تكون في كبد السماء. فالآن الظل حين تطلع يكون أطول ما يكون، ثم بعد ذلك تأخذ في العلو، والظل ماذا؟ يقلص يقلص يقلص، ينقص يعني، يتناقص يتناقص، حتى إذا صارت في كبد السماء تماما، صار ظل كل شيء تحته، ثم تزول. نقول لك وقت الزوال، وبوقت الزوال يدخل وقت الظهر. والزوال هو تحرك الشمس من نقطة السمت في منتصف السماء إلى جهة الغرب، أليس كذلك؟ يبدأ الظل يتحرك نحو جهة الشرق، ويبدأ قصيرا حتى إذا آبت في مآبها في الغروب وكادت تسقط أيها الإخوة في الأفق، صار الظل كل شيء أطول ما يكون ثم ينعدم. هذه نظرية الظل، كيف يمتد، كيف يتخلص، بكل بساطة يفهمه أي طفل صغير كل يوم براقبها. لكن هي ناتجة وناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن حركة إما الشمس وإما الأرض. طبعا لا تستطيع أنت من خلال برهان الظل أن تبرهن أن الأرض هي المتحركة، غير صحيح، إما الشمس وإما الأرض. الآن تمييز أيهما هو المتحرك يحتاج إلى براهين أخرى من غير موضوع الظل، الظل صعب. طبعا كل البطلميسيون أتباع بطلميوس يعني كانوا يعرفون ظاهرة الظل وقدموا لهم معادلات وفهمينها تماما، لكن على أساس أن الشمس هي التي تتحرك. طبعا لو كانت الشمس تتحرك الظل سينشأ بنفس الطريقة أيضا، لكن ضمن شروط معينة، ضمن شروط معينة. والأرض تتحرك والشمس ثابتة، الظل ينشأ أيضا. في الحقيقة الليل نفسه ظل، الليل نفسه هو الظل الحقيقي للأرض، يسموه الظل الحقيقي للأرض، لأنه هذه الأرض جسم تواجهها الشمس، أو هي في الحقيقة تواجه الشمس، أليس كذلك؟ يضاء هذا الوجه. الوجه الثاني تعرفون ما هو؟ الليل هذا هو ظل الأرض على نفسها، والظل الحقيقي هو ظل جزء الشيء على على نفسه، يسمى في الفيزياء الظل الحقيقي. فالليل هو ظل حقيقي للأرض. هنا الله يقول ولو شاء لجعله ساكنا، متى يسكن الظل فلا يتحرك؟ إذا توقف المتحرك، إما الشمس وإما الأرض. نحن الآن نعرف أن المتحرك هو الأرض، معنى الأرض تقف، وفعلا لو وقفت الأرض يسكن ماذا؟ الظل، لا يطول ولا يقصر، يبقى كما هو على حالة إيه؟ واحدة. فهذا تهديد بإيه؟ بإيقاف أو بوقف حركة الأرض، كالآيات التي ستأتي أيضا معنا إيه في سورة أخرى إن شاء الله. نعم، في القصص طبعا، ثم قبضناه فسرناها، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. هذا تشبيه بليغ، ما قالش الليل كاللباس، لو قال كاللباس بصير تشبيه عادي، لكن الليل لباسا فلان أسد تشبيه بليغ. لماذا حذفت أداة التشبيه؟ قال الليل لباسا أي كاللباس، ستر، الليل ستر إيه؟ للناس أيها الإخوة. نعم، نسأل الله أن يستر طاعاتنا ولا يستر إيه معاصينا، بمعنى ألا تكون لنا معاصٍ. بعض الناس إذا جاء الليل جعله جملا وركبه إلى معصية الله، وبعض الناس اتخذه محرابا يسفح فيه الدموع سجدا وقياما، اللهم اجعلنا منهم، هذا هو إيه. بعض الناس قال الناس مستورون، الناس مستورون، تسترهم البيوت ويسترهم الليل، إيه ستر. قال لباسا والنوم سباتا من السبت، والسبت هو القطع، النوم قطع، قطع لماذا؟ قطع لحركة إيه؟ المعاش، لحركة مرمة المعاش، يعني تنقطعون فيه عن مزاولة معايشكم وأعمالكم، بمعنى إيه؟ تسكنون فيه، الليل إيه؟ للسكون، لكي لتسكنوا فيه. نعم، وجعل النهار نشورا يبعثكم فيه من جديد، فتنتشرون، تطلبون إيه؟ مرمة معايشكم كرة أخرى. وهو الذي أرسل الرياح بشرا أي مبشرات بالغيث بين يدي رحمته، سمى إيه؟ الغيث ماذا؟ رحمته، سمى الغيث إيه؟ رحمته، رحمة. طبعا من أعظم رحمة الله إيه؟ المطر، القطر، الغيث أيها الإخوة. فيرسل الرياح مبشرات بالغيث، فعلا بالأمس طبعا نفس الشيء بدأ الريح، عرفنا إيه؟ أنها إيه؟ سترسل إن شاء الله عزيزي، لو هكذا كان فعلا مبشرات. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، صيغة فعول مبالغة، مبالغة من فاعل، ما قالش ماء طاهرة، قال طهورا مبالغة، فدل على أنه طاهر في ذاته مطهر لغيره، وهذه الصفة الشرعية لماء السماء، طاهر في ذاته مطهر لغيره، يرفع الأخباث والأنجاس والأحداث، حدث الأصغر والحدث الأكبر يرتفعان إيه؟ بالماء الطهور، لأنه مبالغة، مش طاهر بس إنما طهور. لنحيى به بلدة ميتة، يعني ميتة حقيقة يا جماعة، ما قالش بلدة ميتة وإنما قال ميتة، في فرق بين ميت وميت، ما الفرق بين ميت؟ إنك ميت وإنهم ميتون، محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش ميت، كان عايش، الله قالوا إنك ميت حتموت، معناها الميت ذو الروح الذي سيموت، والميت الذي مات وانقطع من الحياة. ألا يا سائلي تفسير ميت وميت، دونك تفسير ما عنه تسأل، ما كان ذا روح فذاك ميت، لأنه حي، هذا ميت حيموت، نسميه عاد مش ميت، نسميه ميت، ميتا. وبعدين قال إيه؟ قال وما ميت إلا من إلى القبر ينقل، وما ميت يعني لا يسمى ميتا، وما ميت إلا من إلى القبر ينقل، هذا الفرق بين ميت وميت. لنحيى به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا، أي أناسا بشرا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الآن مرجع الضمير، صرفناه، صرفنا ماذا؟ السياق يتحدث عن ماذا؟ عن الغيث، ولم الصحيح عن المطر، وهذا الصحيح، أنا أرتاح لهذا. الله يقول صرفنا المطر بينهم، أسقينا هؤلاء ومنعنا هؤلاء ليذكروا، ليذكر الذي أغاثه الله فيشكر، ويذكر الذي حرمه الله فيعود إلى الله بالتوبة، يذكر. لكن للأسف قال فأبى أكثر الناس إلا جحودا والعياذ بالله وكفرا بالنعمة، جحودا وكفرا بالنعمة، أو حتى كفرا بالله تبارك وتعالى. نعم، ولقد صرفه، ولذلك بعض المفسرين قلة قالوا نعم الضمير يعود على المطر، نحن نستروح لهذا. وفي الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية قال عن ابن مسعود مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ما عام بأمطر من عام، عجيب، يعني كمية المطر النازلة في كل سنة هي نفسها. الآن في الهيدرولوجي يقول لك فعلا كل سنة ينزل على المسطحات المائية على المحيطات وعلى البحار 286 ألف كيلو متر مكعب من الأمطار، 286 ألف كيلو متر مكعب كل سنة، وينزل على البر على البراري والأرض، يعني مش على المسطحات المائية، 96 ألف كيلو متر مكعب كل سنة، بس مرة في النمسا أكثر وبلادنا فيش فيها، ومرة بلادنا شوية فيها وهنا أقل شوية، وهكذا تصريف، يصرفه نفس الكمية لكن تصرف للتذكير عشان الناس تتذكر وتعود إلى الله. النبي عرف هذه الحقيقة المائية العجيبة، قال ما عام بأمطر من عام عجيب جدا، من أين عرف هذا؟ طبعا بعض الناس يزيد ما عام بأمطر من عام ولكن يصرفه الله، كذب، النبي لم يقل هذا. بعض الناس اليوم مكتوبه في كتبه العجاز العلمي كذب، وين هذا؟ جيبه، لن تجده في كتاب حديثي أصلا، مش موجود بالمرة، هذا تأليف ألفوه في القرن العشرين. الحديث هكذا، ما عام بأمطر من عام، وزاد البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود أيضا، ما عام بأمطر من عام وإذا هبت جنوب سال واد، حتى هو رواها إيش في خطأ، لحن سالت واد، يقول سالت أودية أو سال واد، قال وإذا هبت جنوب، رياح جنوبية سال واد، لكن ما فيش ولكن يصرفه الله. دكتور زرون جردا بجيبها، ولكن من وين جبت؟ ما في منه هذا، لا يكون دقيقين في النقل، ما في، بعدين تطلب منك ما فيش تخريج، ملوش أي أصل هذا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو تعلقت مشيئتنا بالتخفيف عنك، تخفيف أعباء الرسالة والصدع والتبليغ، لبعثنا في كل مدينة كبرى رسولا، ولكن تشريفا لك وتكريما لك اختصصناك بعموم بعثتك إلى العالمين، عالمي زمانك وكل زمان، شيء عظيم جدا جدا خلاص، وأنت آخرهم، ولذلك أنت إيه؟ أنت العاقب، اسمه الحاشر، العاقب أيها الإخوة، خلاص ليس بعده إيه؟ نبي، ليس بعده نبي، ما في نبي يعقبه، هو العاقب، عقب غيره لكن لا يعقبه إيه؟ سواه، تشريفا لرسول الله. ولذلك عليك أن تواجه وعليك أن تقابل هذه المنة والمنحة والنعمة الجزيلة بماذا؟ بالصبر على أعباء الدعوة والصدع ومجاهدتهم بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن شأنك عظيم لدينا. قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، اصبر على أعبائه وتجشم الصعوبات والمشاق، نعم، وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. وهذا مصطلح الجهاد وهو بغير سيف، والسورة مكية طبعا، سورة الفرقان سورة مكية كلها، نعم، وهنا ورد ذكر الجهاد، وهذا الجهاد ليس بالسيف بالمرة، إنما بماذا؟ والله وصفه ونعته بأنه إيه؟ بأنه جهاد كبير. الله قال الجهاد الكبير بالقرآن بالعلم بالحجة، هذا الجهاد. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مرج البحرين معنيان، قيل مرج البحرين بمعنى أرسلهما، من قولهم مرج فلان دوابه، مرجها بمعنى إيه؟ أرسلها في المرعى، أرسل كلا إيه؟ ترعى. فالمرج هنا بمعنى إيه؟ الإرسال والتخلية. فأجرى الأنهار بعذوبتها وحفر تبارك وتعالى وأقر البحار في أماكنها بقدرته تبارك وتعالى، هكذا هذا معنى إيه؟ مرج، ما فيش اختلاط إذن. وقال جعل بينهما برزخا، الأرض، الأرض البرية، البحر في مكان والأنهار في مكان آخر، يفصل بينهما إيه؟ البر. هذا تفسير مشهور عند القدماء. بعضهم قال لا، مرج البحرين من أمرج، من أمرج الشيء بمعنى خلطه، ومرج أمر القوم إذا اختلط، قال تعالى في قاف فهم في أمر مريج، مختلط، لا يعرفون الحق من الباطل، لا يميزون أيها الإخوة، أمرهم مريج، مرج أمر القوم، مرج إيه؟ أمر القوم، فهو مريج إذا كان إيه؟ مختلطا أو مختلطا. وهنا بصير المعنى إيش؟ فعلا الله خلط إيه؟ الماء العذب بالماء الملح، لكن جعل بينهما برزخا. هذه طبعا حقيقة لن نطول، من 30-40 سنة يتكلمون عنها، مصطفى محمود والزنداني وعبد الرزاق نوفل وكلهم يتكلمون عنها من 30 سنة أكثر حتى، وهي طبعا فعلا بلا شك إعجاز علمي بارع في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا مش بين الأنهار كما فهم القدماء والبحار، لا لا لا، في البحار نفسها، في المحيطات العظيمة، حين تتفاوت كتل المياه أيها الإخوة في الصفات، الكثافة والملوحة والذوائب والعوائق والحرارة وإلى آخره أيها الإخوة، أو العذوبة أيضا والملوحة، بعضها تكون أقل ملوحة، بعضها تكون إيه حتى إيه عذبة إلى حد ما تنفصل، سبحان الله. وهذا لا يرى بالعين ولا يراه ربان سفينة ولا كذا، إنما يرى إيش؟ بالأقمار الصناعية، وفعلا ترى إيه؟ أن هذه الكتلة لا تدخل على هذه، تكون بينهما إيه؟ أيها الإخوة مسافة برزخية يحصل فيها إيش؟ التبادل أيها الإخوة والتماثل، لكن تنفصل هذه الكتلة دائما وحدها وهذه وحدها، ولا يمكن لهذا الماء أن يطغى على ذاك إلا أن يدخل إيه؟ في منطقة إيش؟ التمازج هذه، فيكتسب خصائص المنطقة الثانية، يعني بأخذ فيزا السفر فينتقي إليها، ما بدخلش، مستحيل، ما في تهيئة، إعادة تهيئة. هذا في البرزخ، هذا صور بالأقمار الصناعية، وحسب الحرارة طبعا، الحرارة مثلا بصوروها باللون الأحمر فعلا تختلف الحرارة من هنا إلى هنا، شيء عجيب، مشاهد عجيبة جدا. القرآن تحدث عن هذه الحقيقة، قال هذا من قدرة الله تبارك وتعالى. نعم، طيب عذب فرات، ما معنى عذب فرات؟ فرات يعني إيه؟ أي حلو شديد الحلاوة، من إيه؟ من فرت عطشه، فرت الماء عطشه. ما معنى فرت؟ كثر عطشه، وقال كان إيه؟ عطشا أو عطشانا، فشرب ماء باردا حلوا ففرت عطشه. فرت مش فرث الفرث، لا فرت بمعنى كسر عطشه، هذا هو الفرت، هذا هو الفرت. وهذا ملح أجاج، ملح شديد الملوحة، وربما خالطت ملوحته مرارة أيها الإخوة من التأجج، وهو تلهب النار، تلهب التهاب يعني تلهب النار. لماذا؟ لأنه كلما شربته زادك ماذا؟ عطشا، كأن نارا تغلي إيش في جوفك. ولذا شوفوا اللغة العربية عجيبة جدا هذه، كيف تشتق هذا من هالجيب، هذا عجيبة، لغة موسيقية فعلا. وجعل بينهما برزخا كذا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، البشر هو الإنسان البني آدم بشرا، فجعله، وقلنا يستوي فيها إيش؟ المفرد والجمع، تطلق على هذا وهذا، فإما ترين من البشر أحدا، جمع هنا ولا مصطلح، جمع هنا، لكن لبشرين مثلنا، اثنين بشر وبشر ولا مصطلح، فتمثل لها بشرا سوياء مفرد، هذا هو البشر. نعم، ولماذا سمي البشر بشرة؟ وهذا جميل، هذا تعريف حتى منطقي، لأنه بادي البشرة، السكين تبعته الجلد هذا بادي، مثل الشمبانزي والغوريلا والأورانغوتان كله شعرها، لذلك هو الكائن منتصب إيش القامة، بادي البشرة الضاحك هذا، الله جملنا. وفي بعض الناس مثل الغوريلا هذا شيء ثاني، لكن عموم الإنسان يكون بادي البشرة. فجعله نسبا وصهرا، جعله نسبا، طبعا خلق من الماء، ما المقصود بالماء الآن؟ المقصود ماء النطاف، سبيرماتوزيد أو النطاف عموما على، كان فجعل منه إيه؟ فجعله نسبا وصهرا. ما معنى نسبا؟ ما معنى صهرا؟ نسبا أي ذكورا، قدرته، لا إله إلا هو، قدرته، وكان ربك قديرا، بقدرته من هذه النطاف التي لا ترى بالعين المجردة، ترى بالميكروسكوب صحيح المجرد، هذا جعل منه إيه؟ الذكور، وجعل منه الإناث، وانتم عارفين إكس واي ولا إكس إكس. طيب نسبا، لماذا نسبا؟ أراد بها الذكور فعلا، لأن الانتساب يكون للآباء، وإنما الأمهات يعني إيش؟ مستودعات أوعية، وهي الآباء أبناء، شاعر يقول وهي الآباء أبناء، الأبناء بنونا بنو أبنائنا، بنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد، هكذا العرب، هذا شعر العرب وأدبيات العرب. إذن نسبا لأن الانتساب يكون لمن؟ سواء البنت أو الولد، ينتسب لمن؟ ينتسب لأبيه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له، لماذا له؟ لأنه النسب إليه صحيح؟ لا ينتسب الإنسان إلى أمه إلا ألا يعرف له أب، هذا صحيح، هذا شيء ثاني، أو لا يكون له أب مثل عيسى، عيسى بن مريم، أو لشرفها، طبعا يكون له أب لشرفها وكذا، أيقول لك إيه زهير بن أبي سلمى، وهي مس سلمى، هي سلمى، فإذا نسبت العرب إلى الأنثى غيرت فيها، سلمى من نعطى لها سلمى، بتصير لها إيه؟ سلمى، لأننا نسبنا إليها، هذا كله من أدب العرب. قال نسبا وصهرا، والمقصود بالصهر الأنثى، لأن الإصهار يكون إيش؟ بهن مع الإناث طبعا، وكان ربك قديرا. طيب وكان الكافر على ربه ظهيرا، الآية واضحة بعدها، لكن ما معنى كان الكافر على ربه ظهيرا؟ أي معينا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، ظهيرا بمعنى معينا. كيف كان الكافر على ربه ظهيرا؟ كان الكافر على ربه معينا، يعني كان الكافر على الكفر بالله ومعصية الله معينا، يعين الشياطين، شياطين الإنس والجن، أيوه اعملوا هيك مظبوط، والعياذ بالله لعنة الله عليهم، يعين على إيه؟ على الكفر بالله وعلى إيه؟ احتقاب معاصي الله. هاي معنى إيه؟ أن الكافر على ربه ظهيرة، يعين على معصية الله والكفر به. وما أرسلناك أقول ما أسألكم عليه من أجر، طبعا ما فيش نبي سأل قومه إيه الأجر على الرسالة أبدا، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. لكن هنا إلا بمعنى إيه؟ لكن مش استثناءه يعني من الأجر، لأنه هذا ليس من الأجر صحيح؟ مش ممكن الاهتداء إلى الله بالسبيل يكون إيه؟ أجر، هذا ليس أجرا، إنما لكن من أراد كذا كذا، هذا هو مبتغاي وقصدي. وتوكع الحي الذي لا يموت، هذه آية جميلة، شوف توكع الحي، قال لك كمان الذي لا يموت، طبعا لأنه في حي بموت، أنت حي بتوكع عليه بكرة لقيه ميت، ولا صحيح؟ تستند على حيطة تلاقيها بكرة وقعت، صح؟ ما في شيء يمكن يتوكع عليه إلا الله تبارك وتعالى، والله العظيم أي شيء تستند عليه ممكن في كل لحظة إما ينقلب عليك أو يزول، صبح تلاقي زايل حتى لو كان حيطة، فالتوكل يكون على الحي، وقال لك الذي لا يموت، حي بلا موت لا إله إلا هو، معنى هذا أحسن توكل. نعم، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، هذا تهديد، تسلي النبي وتهديد الكفار، يقول له حسبك ربك تبارك وتعالى، فإنه خبير عليم راصد كل ما يفعلون، وهو قادر على أخذهم ومجازاتهم، هنا يتسلى النبي وتهديد لهم. قال الذي خلق السماوات والأرض وبينهم في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا، فمعنى الرحمن فاسأل به خبيرا، معنى يعني المعنى الأول الرحمن فاسأل به، كما قلنا أمس الباء أحيانا تأتي بمعنى إيه؟ عن الرحمن فاسأل عنه خبيرا، لا تسأل الجهلة ولا الكفار، إنما يسأل إيه؟ الأنبياء والرسل والصديقين والعلماء والصالحين الربانيين الذين درسوا الكتاب ووصلوا القول، اسأل هؤلاء يبلغوك، يخبروك، يعلموك عن الله تبارك وتعالى، يحدثوك عن الله، عندهم خبرة. الرحمن فاسأل به خبيرا. والمعنى الثاني، الرحمن فاسأل به خبيرا، اللي درس هذا الباب من أبواب البلاغة في البيان اسمه التجريد، يقول لك لك من فلان أسد، فجر به ينبوعا، سل فلانا فهو عالم علامة، فإن سألته فجرت به ينبوعا. كيف فجرت به؟ يعني فجرته وهو ينبوع، هو نفسه ينبوع. هذا اسمه التجريد، هذا اسمه إيه؟ التجريد. رجعوه في البلاغة، باب جميل جدا، هذا معروف في البيان. فهنا لما الله يقول إيه؟ الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني معناها إيه؟ من الخبير؟ هو الله نفسه، الله تبارك وتعالى. فاسأل به خبيرا، يعني هو الخبير بكل شيء، سأله عما تريد، سأله عما إيه؟ يخبرك. هذا المعنى أدق وأعمق، لكن هذا لا يفهم إلا إيه؟ إلا بفهم باب التجريد في البيان. رجعوه بتفهم بالضبط إيش التجريد، وبصير تستوعبوا هالتعبير العجيب هذا. فاسأل به خبيرا، يعني اسأل الله، فإن سألته وقعت على إيه؟ على الخبير بكل شيء، هو الخبير، لا إله إلا هو. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون. سبحان الله، يعرفون الله تبارك وتعالى، ويعرفون إيه؟ أن من أسمائه الرحمن، وهو مختص به على فكرة، مثل الله لم يتسمى به إلا اللعين الكذاب المبير مسيلمة، سمى نفسه لعنة الله عليه رحمن اليمامة، لعنة الله عليه، وتجرأ على ذلك، فما تشر ميتا لعنة الله تعالى عليه. لكن العرب لم تتجرأ عليه أن يتسمى أحد إيه؟ بالرحمن أو بالله، ولا واحد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا الرحمن، العرب تعرف الرحمن وتذكره في أشعارها. فلما إيه؟ اسجدوا الرحمن، يقول إيه من الرحمن؟ الآن يتجاهلون، شوفوا الاعتباط، يتجاهلون كأنهم لا، وهم يعرفونه. نعم، قال إيه؟ وزادهم نفورا، أي تباعدا وتنائيا من الحق، زادهم تباعدا وتنائيا إيه؟ من الحق. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولا نزد أحسن، خلي الكتب تكتب لنا في هذا الشهر الكريم. الله أكبر. طيب، مع أنه نحن لا نتلو ونفسر، ومش شرط أي أن نسجد، ولكن للتبرك في شهر رمضان في بيت الله، لعل الله يدخلنا به الجنة، ما بتعرف، ممكن سجدة هذه تدخلنا الجنة، ما بنعرف، الواحد ما يستقل الخير إن شاء الله. نعم، تعظيم لكلام الله وإغاظة لإبليس، كلما سجد ابن آدم قال لك إيه؟ يحط التراب على وجهه ويقول يا ويله البعيد، يا ويلتاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. تعرفون من السنة إذا سجدنا ماذا نقول؟ اللهم اكتب لي بها حسنة، وحط عني أو امحو عني بها سيئة، وارفعني بها درجة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، كما رواه بعض أصحاب السنن. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهي منازل النجوم، وهي 12 منزل، تعرفون البروج، الزودياك، هذه دائرة البروج. وسميت بروجا أيها الإخوة لأنها للنجوم والكواكب كالمساكن للبشر، مثل أبراج البشر، هي للنجوم كأنها إيه؟ كأنها تنزلها. وفي الحقيقة طبعا هي النجوم لا تنزلها، وأنتم عارفين كيف تفسيرها فلكيا، كل هذا حسب حركة إيه؟ الأرض، ما علينا. طيب، وقيل البروج، بروجا المقصود بها الكواكب النيرات العظيمة، هي نفسها هي البروج، لكن الأول أظهر. وجعل فيها سراجا وهي الشمس وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. خلفة، ما معنى خلفة؟ كل شيء يعقب شيئا فهو إيه؟ خلفة، أي شيء يعقب شيئا آخر فهو خلفة. ومنه الخلفة أيها الإخوة للورق الذي يكون في الصيف، النبات يورق ثم يسقط بسرعة في أول أسابيع ويأتي ورق آخر يخلفه، يسمى هذا الورق في علم النبات الخلفة، والخلفة النبات، خلفة النبات هي الورق الثاني الذي يكون بعد الأول في أول الصيف. في اللغة العامية إلى الآن في بلادنا هو الخلفة، ما عندوش خلفة أولاده، صحيح، لأنهم خلف، يعني خلف، بقولوش خلف عندنا، بقولوا إيه؟ الخلفة، مالوش خلف المسكين، الخلف يعني إيه؟ أولاده الذين إيه؟ يعقبونه، فإذا ما تذكروا به وحملوا اسمه، وهو استخدام فصيح وصحيح. نعم، إذن الليل يعقب النهار، النهار يعقب الليل، يقلب الله الليل والنهار. خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، طبعا إيه؟ لمن أراد أن يذكر نعمة الله وأفضاله وعظمته، لأن هذا من أعظم إيه؟ من أعظم تصريف الله في الكون، أن يأتي بالليل ويذهب بالنهار، ثم يذهب إيه بالنهار، يذهب بالليل ويأتي إيه بالنهار، شيء عجيب. ليه؟ لأنه هذا إيه؟ يتم إيه؟ بتحريك هذه الكرة العظيمة يا حبيبي، شيء رهيب، من غير إيه؟ من غير عمد، من غير شيء، يحركها في الفضاء محمولة بقدرته، لا إله إلا هو، تسير بهذه السرعة هينة رخية لا نشعر بشيء، لو ارتجت قليلا نتهدم كل شيء، شيء عظيم. الله قال فكر في هذا تتذكر، قال وبتشكر إيه الله على نعمه وأفضاله، لا إله إلا هو، أو أراد شكوره. قال الطبري في تفسيره رحمة الله تعالى عليه: ومن فاته شيء بالليل استدركه أو تداركه بالنهار، ومن فاته شيء بالنهار تداركه بالليل، كالأوراد والصلوات والأشياء بعون الله تعالى عشان تتذكر انتهى. وعباد الرحمن اللهم اجعلنا منهم. هذه الآيات أنا أحبها جدا طيلة حياتي وأحب تلاوتها، جميلة جميلة جدا جدا. وطبعا يعني أجمل ما فيها أنه اللهم اجعلنا منهم، نسبهم إليه، قال هذول عبادي. يا سلام، عباد الرحمن، قال عبادي، اللهم اجعلنا من عبادك. عارف إيه معنى إيه أن تكون من عباد الله يعني وينسبك إليه؟ هذا من عبيدي، يعني هو سيدك لا إله إلا هو، وهو وليك ومولاك، وهو ناصرك، وهو كنزك، وهو ذخيرتك. هو مش ملك ومش وزير ومش عالم ومش شيخ ولا من الصالحين، الله الله سيدي، انا سيدي الله. شوف لو واحد انت ايه سواق عند ضابط مخابرات كبير او حتى وزير، الناس بتخاف منه، بتضرب له تعظيم سلام للسواق، وبتوسلوا له بعطوه رشاوي انه يعني احكي له عن ابني بتخش الجامعه، احكي له عن الفلان في السجن صار 10 سنين مسكين، احكي له. السواق بخاف منه لأنه هذا إيه سواق الوزير، صح ولا لا؟ كيف لو كان إيش عاد هو؟ أقول لك حلاق الملك، إيه شغل كبير هذا، مين يطول رأسه هذا؟ مين يطول شعره هذا الحلاق؟ مين يطول شعراته هذا الحلاق؟ حلاق الملك هذا، أو حلاق الرئيس، أو طبيب الرئيس، أو كذا، أو خدامه، أو طباخه، أو حامل حذائي، شغله كبيرة. إيه عاد إحنا عباد الله، إحنا خدم الله. مولانا جنيد دروبي قدس الله سره إيش قال؟ قال: لو جعلتني سهما لنفثت في الأحشاء، لو جعلتني سيفا لقطعت، لو جعلتني خنجرا لطعنت، لو جعلتني ماء لأغرقت وسلت، لو جعلتني نارا لألهبت وتأججت وأحرقت، لو جعلتني بشرا سويا عاقلا وخادما لخدمت وأحببت. وأنا هيك مجهود، أنا خلقتني عشان أخدمك وأحبك، أنا هذه وظيفتي. لازم تفهم الكلام هذا، ما خلق هو ثعبان أو خنزير أو كلب أو كذا أو قوس أو سهم أو وتر أو شمس أو قمر، خلقك إنسانا وأحبك وكرمك على كثير ممن واستخلفك عشان تحب وتخدم لا إله إلا هو، مش تخدم فرجك وبطنك وهواك وكبرك، لا تخدم هو لا إله إلا هو. اعرف لماذا خلقت واشتغل هيك، تكون في الصحيح، في الصحيح، وبتكون أسعد عباد الله وأوفق عباد الله ومن أفضل عباد الله. هذه الآيات عظيمة جدا، فكروا فيها كثيرا. وصفهم تبارك وتعالى بأحد أو بإحدى عشرة خصلة أو بأحد عشر وصفا، شوفوها وعدوها. ووعدهم عليها ماذا؟ أعلى المنازل في الجنة، الغرفة. اللهم اجعلنا من أصحاب الغرفات واجعلنا فيها آمنين، وهم في الغرفات آمنون. قال: وعباد الرحمن، أولى صفاتهم الذين يمشون على الأرض هونا، هينين، رخيين، متواضعين، غير متبخترين وغير متكبرين، لا يضربون الأرض أشياء وبطرة، لا يمشون بين أيديهم. بعض الناس يمشيك بين يدي، قال نافخ صدر، ليه من أنت يا أخي؟ يمشي بهون. في الحديث الصحيح: بين رجل كان يمشي بطريق متبخترا، يجر يزر إزاره كبرا إذ خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هل ينبغي الإنسان الكبر؟ الإنسان ما في أي إنسان ينبغي له الكبر والغطرسة. الكبر لله، والجبروت والقاروت لله تبارك وتعالى. وصفك التواضع والهون، هذا الذي يليق بنا. وجميل والله، أجمل شيء في الإنسان تواضعه ولينه، تشعر بأنه عظيم سبحان الله. وحين يبدو عليه شيء من كبر سبحان الله تحقره، تشم منه راحة الحقارة مباشرة، لا يليق، لا يليق بالإنسان هذا. قال الحسن البصري: عجبت لابن آدم أكرمكم الله يمسح الخرق بيده ثم يتكبر على عباد الله. كله مش ملك يقول لك إيه تكوني كذا، إيه بخش الحمام ما فيه بده يمسح حاله يعني، ولا في واحد يمسح له، بده يمسح حاله يعني، ما في فايد يعني. إيه هذا هو يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. هذا تفكير بالحقائق. قال: يمسح الخرق بيده ثم يتكبر على عباد الله، لا ما بليق فيك، تذكر حالك، ما بليق يا أخي، لسنا مخلوقين لهذا. هونا، طيب ما معنى إيه يمشون على الأرض هونا؟ الهون مصدر يدل على الرفق واللين، وهو مصدر وصف به مصدر آخر محذوف طبعا، أو يكون منصوبا على الحالية من ضمير يمشون. هيك في ما في في النحو هيك، يا هيك كيف يعني؟ يعني عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض مشيا هونا، فالمصدر الأول محذوف وهو الموصوف إيش هو؟ مشيا هونا، فهنا مصدر وصف به مصدر محذوف وهو مشيا. أو نقول الإعراب الثاني لا، هنا مصدر هو سواء منصوب على الحالية، حال هذا حيني لإيه؟ من ضمير يمشون، يعني يمشون إيه؟ هينين، هم هينين متواضعين، مش مشيهم هم إعرابان إن شاء الله في الآية. على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهلون، الجاهل مش معناها الذي إيه؟ ليس عنده علم. كثير ناس ما عندهاش علم وهم من أحلم ومن أفضل عباد الله، وكثير ناس عندها شهادات عليا وهم من أجهل عباد الله. الجاهل أيها الإخوة مرتكب المعاصي، كل من ارتكب معصية فهو جاهل، علم بها ولم يعلم، هو عارف أنها حرام جاهل، يعملون السوء بجهالة. تقريبا معظم السلف قالوا ليس هم الذين لا يعلمون حرمة الذنب، لا يعلمون، وإنما الذين يعملون بعمل الحرام جاهل، رجل جاهل طبعا جاهل. لو ما كان جاهل كيف يعرض نفسه لغضب الله وعارف أنه هذا حرام؟ كيف تعمل؟ لأنك جاهل، لا عقل لك، هذا هو الصحيح. طيب، والجاهل أيضا الذي يجهل على عباد الله، أي يجهل عبد الله بالشتم والإساءة والتعرض لهم بما لا يليق وما لا ينبغي، سموه جاهل. كما قلنا أمس، ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. يوم القيامة يقال سيعلم الجمع من أولى بالكرم، وبعدين إيه؟ ينادى فينطلق ناس إلى الجنة تتلقاهم إيه؟ الملائكة وجوههم كالقمر ليلة التم، ليلة البدر، قمر إيه؟ التمام يعني. فتقول لهم الملائكة ما فضلكم؟ أنتم أهل الفضل، ما فضلكم؟ فيقولون كنا إذا جهل علينا حلمنا، مش من الحلم الاحتلام، من الحلم، وهكذا حلم يحلم عليه، كنا إذا جهل إيه علينا حلمنا، حلمنا عنهم يعني من الإيه؟ من الحلم وليس من الحلم. نعم هذا هو. فهذا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. طب ما معنى قالوا سلامة؟ فيها تفسيران أيضا. قالوا سلامة بمعنى أنهم انصرفوا دون إيش؟ أن يجيبوهم. إذا تكلم السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، وكأنه يعني لم يقول، وكأنك لم تسمع، دو السلام عليكم وضلك ماشي. وقيل قالوا سلامة أي أجابوهم بقول يسلمون معه من الإثم. يعني هو بيقول لي مثلا أنت وكذا وكذا واللي عمل لك واللي سوى لك، أنا بقول أخي يا أخي اتق الله يا أخي، لا يليق هذه يا أخي، بارك الله فيك يا أخي، اتق الله فينا، اجعل الصلح موضعا يا أخي، هدي من روعك يا أخي، لعلي كذا كذا، بهدى وهذاك وكذا. وعلى كل حال لو ما هديش، هذا الكلام الذي قلته كله تسلم إيه به ومعه إيه من الإثم. كلام جميل، بتحكي كلام جميل جدا جدا، يكتب إن شاء الله في ميزان إيه حسناتك، يدل على حلمك وعلى إيه؟ على عقلك، بل على وفور عقلك وتمام حلمك وأدبك. فهذا معنى قالوا سلمة، يعني قالوا قولا يسلمون به إيش؟ من الإثم. شوف القرآن جميل، مش معناها أنه دائما السلام عليكم، لا مش شرط، ممكن هيك ممكن هيك، ها فيها إيه؟ قولا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كنا نحب أن نختم اليوم لهذا السورة، لكن خليها لبكرة إن شاء الله، نختم بهذه الآية. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وصف حالهم في النهار، وصف حالهم إيه؟ في النهار، يمشون على الأرض هونا، ليسوا من الناس إلا في خير، مسالمين، وادعين، حلماء، أصفياء، أنقياء. أما في الليل فليسوا نوما، ليسوا جيفا بالليل، قال لك يعني إيه؟ إن الله يبغض كل جعذري، جعذري إيه؟ جواظ، سخاب بالأسواق، سخاب مثل سخاب، دائما صوته عالي، بصرخ على الناس كذا، بسب وبلعن، والعياذ بالله، الله يبغضه هذا، يكرهه، جيفة بالليل، حمار بالنهار. شوف الوصف، النبي وصفه، وفي ناس والله نعم هذا وصفه، اقسم بالله، يروح الساعة 8 تعبيها بتعشي يروح منام، للساعة 9 الصبح، مش عنده شغل، أربعة لوز، بعدين بقوم بيبدع، حامل كرش قدامه بقى، يسب هذا، يحكي هذا، تا تا تا، وإيش المصيبة هذه؟ شو أي دب أحسن منه والله العظيم، أي حيوان أفضل من هذا. النبي قال هذا مبغوض، بغيض لله تبارك وتعالى، قال جيفة بالليل، نايم طول الليل نايم، لا في صلاة، لا في ذكر، لا في استغفار، لا أبدا، كانوا قياما الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا المؤمن، مؤمن صعب، الوعيد والخوف أطار النوم من عينيه، ما بيقدر ينام زي الناس تنام هيك يعني 8 ساعات متواصل، مستحيل، ما يقدرش، ما يقدرش. قال لك إيه؟ سخاب جيفة بالليل، حمار بالنهار، حمار البعيد. النبي وصفه، هذول عباد الرحمن اللي أقول لك، يبيتون لربهم، شوف الآية، سجدا وقياما، بمعنى تقريبا عامة ليلهم هي إيش؟ في السجود على جباههم أو في القيام على أقدامهم، لا إله إلا الله، يتملقونه بإنعامه ويناجونه بكلامه، أحباب الرحمن اللهم اجعلنا منهم. عامة ليلهم، من السنة أن تنام، ليس من السنة أن تحيي الليل كله، النبي لم يكن يحيي الليل كله، قال تعالى سورة المزمل إن ربك يعلم ما في. ولكن شوف صفة عباد الرحمن أنهم ينامون الأقل ويقومون الأكثر. حيقولوا أنت حصرتنا هيك يا شيخ، طيب أنا عندي شغل. لا لا شوف ثاني، روح على الأقل قبل صلاة الصبح قوم ولو بثلث ساعة صلي لك ركعتين بس أو أربع ركعات، على الأقل يكون لك حظ من قيام الليل ولو أربع ركعات ولو ركعتين. النبي قال يعني إيه قوموا إيه بالليل ولو بمثل إيه أو مثل فواق ناقة. تعرفوا شو فواق الناقة؟ الوقت الذي تراح فيه الناقة بين إيه الحلبتين، لما نيجي نحلب الناقة نحلبها طيب بعدين بتريحها، بتحلب فيها 30-40 لتر بتريحها. قديش بيريحوها هم؟ أربع دقائق خمس دقائق. النبي قال هيك قوموا الليل ولو بمقدار أربع دقائق، يعني ركعتين، صلي ركعتين ما تنامش الليل كله، قوم صلي ركعتين على الأقل قبل الفجر. وقت السحر هذا وقت يهتز له عرش الرحمن. قال له يا داود، أختم هذا الحديث الجليل ذكرناه دائما هذا، يا داود إن لي عبادا أحبهم ويحبوني وأذكرهم ويذكروني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، إن كنت معهم وتخيلت طريقهم أحببتك وأدنيتك، وإن لم تكن معهم قلوتك وأبحدتك. قال يا رب دلني عليهم. قال هم أناس يراعون الظلال بالنهار. لماذا يراعون الظلال؟ مد الظل عشان يعرف الأوقات، هذا وقت صلاة الضحى، هذا وقت صلاة الظهر، هذا دخل وقت العصر، هذا وقت كذا، هنا الولد، هنا كذا، كل برنامج عندهم مش هيك عايشين، برنامج. يراعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق إبله، يعني بدقة مخذينها. ويحنون إلى الليل كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا جنهم الليل واختلط بهم الظلام وخلوا كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي، فبين متأوه وشاك وبين صارخ وباك، بعيني ما يجدون إيه من أجلي وبسمعي ما يلقون إيه في حبي، فأول ما أعطيهم أني أقبل عليهم بوجهي. الله أكبر. شفت هذه صفة، هذه صفة عباد الرحمن. ما بتصيرش من أهل الغرفات أنت بكرة إن شاء الله هيك بالنوم، تكون من أهل قيام الليل، مش بس صلاة خمس كذا، قيام الليل زي الصالحين زي الأنبياء زي الأنبياء. أفتدري من أقبلت عليه بوجهي يا داود ماذا أريد أن أعطيه؟ لا والله ولا حدا بعرف، ولا حدا بعرف. إذا الله يقبل عليك بوجهه إيش حيعطيك؟ ما حدا بعرف. وثاني ما أعطيهم أني أقذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني كما أخبر عنهم. لا إله إلا الله، بصيروا إيه رجالا وإماء ربانيين وربانيات، بصير لسان الغيب، هو بصير عنده إيه لسان من ألسنة الغيب، هو نفسه بصير إيه لسانا للغيب بإذن الله تعالى. وفي ناس هيك والله قلة موجودين، بس ترى فيهم العجب يا أخي، عجب عجب عجب عجب، كيف من أين؟ أهل الله، أهل العبادة والصفاء والنقاء، أهل الآخرة هؤلاء. قال أقذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني كما أخبر عنهم. وثالث ما أعطيهم أني لو وضعت في كفة أحدهم حسنات يعني السماوات والأرض لاستقللتها عليهم. خير، هذا جزاء هؤلاء. اللهم اجعلنا من أهل إيه قيام الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.